الصوم يلحق الإنسان فيه جوع وعطش وهبوط نفس وكسل، ولا سيما في الأيام الطويلة الحارة، فتجتمع فيه أنواع الصبر. ولهذا جاء في الحديث تسمية شهر رمضان بشهر الصبر، لأن فيها أنواع الصبر الثلاث، فهو خير. ثم إن الواجب علينا أن نفكر، إذا كان الله تعالى نهانا عن شهواتنا الجسدية البدنية من أكل وشرب وجماع، فلننهى أنفسنا عن الشهوات المعنوية. كثير من الناس من الله العافية يشتهي المعاصي، يشتهي الكذب، الغيبة، السب، الشتم، فهل من المعقول أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الشهوات الجسدية ثم نضيف إلى أنفسنا الشهوات المعنوية؟ الجواب لا، أبدا ليس من الحكمة. ولهذا نقول إن المعاصي كتكفار جماعة مثلا لما تجب عليه، وكالغش والكذب والغيبة وما أشبهها، إنها تنقص الصوم. حتى لو فرض من الإنسان من كل صام إلى أن أفطر وهو في المسجد يقرأ ويصلي ويسبح ويهلل، ولكنه يفعل هذه المعاصي فإنها سوف تنقص الصوم، لا شك في هذا، لأنه لم يأتي بالحكمة التي من أجلها إيش شرع الصوم. إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصوم جنة، جنة يعني القائد يتقي به الإنسان معصية الله عز وجل. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرقص ولا يخطب، يعني لا يفعل الإثم ولا يخطب بالكلام، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إن امرؤ صائم. أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن لا ينتقل لنفسه بل يقول إني مقصر. فلو أن أحد سب وقال لك يا حمار يا كلب أنت بريء أنت في كذا وكذا وأنت صائم، لا ترد عليه، مع أنك لو ردت عليه لكان جائزا، وجزاء سيئة وسيئة مثلها، لكن في الصيام لا، لا ترد عليه، ولكن لا تظهر بمظهر العادل عن مقابلته وقل إني صائم. وفي قولك إني صائم فائدتان، الفائدة الأولى توبيخ، والفائدة الثانية أن بك قدرة على الرد عليه ومقابلته، لكن النعوذ الصيام. كل هذا يدل على أن الصوم ليس حبس النفس عن شهواتها الجسدية، بل هو لمعنى أعمق وأبلغ وأتم. نتعرض لها في هذا المسألة لمسائل، منها مثلا لو أن الإنسان أكل حين سمع صوت مؤذن، والمؤذن عادة يؤذن إذا غابت الشمس، ثم تبين أن المؤذن أخطأ وأن الشمس لم تغرب، فهل هذا من القضاء؟ الجواب لا، ليس عليه قضاء، لكن إذا رأى الشمس يجب أن يمسك، حتى في فمه يجب أن يقضي، لكن ما كان قبل أن يعلم فإنه لا شيء. الدليل قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، وهذا خطأ لكن بعد قصد، فقال الله تعالى في الآية الكريمة قد فعل. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم في عهد نبيهم عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيب، ظن منهم أن الشمس قد غربت ثم طلعت الشمس، ولم يقل لهم الرسول عليه الصلاة والسلام اقضوا يوم مكانه، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إلينا، لأنه إذا أمر به كان من الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يترك منها شيء، لا بد أن توقف. طيب رجل آخر

ولهذا نقول لمن قال إذا دخلت المسجد فلو الاعتكاف نقول هات برهانك. أين الدليل على هذا؟ بل الدليل على خلاف هذا. كلام يعني مختصر على القيام الصيام والقيام والاعتكاف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يصوم رمضان ويقوم إيمانه واحتساما وأن يهيئ لنا من أمن راشدا إنه على كل شيء قدير. أما الأسبوع القادم إن شاء الله فسيكون الكلام فيه عن الزكاة ما تجب فيه ومقدارها ومصارفها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحب ويرضى. أما الآن فإلى الأسئلة ونبدأ بمن ليس من أهل البلد لأن أهل البلد أهل بيت والقادمون ضيوف. فضيلة الشيخ هناك سؤال يعني المرأة تسأل حاملة الطفل والطفل هذا عليه نجاسة حفاظة معروفة قال لي ما حكم صلاتها؟ ولكن تأكد من في نجاسة؟ إيه تأكد ما يجوز يعني كان يصيح من شالة ما يجوز لكن عليها في نجاسة لا تدري أنه حرام ما عليك شيء. كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله جلده وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هل يحاسب الإنسان على ما أسر في نفسه؟ لا يحاسب على ما أسره عن الناس من الذنوب. أما حديث النفس فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه معفو عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن سره لأن الذي أسره عن الناس. نعم أحسن الله إليكم الشيخ. ما قولكم في قول بعض العلماء أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة الحرام والنبوي في المسجد الأقصى؟ هل هذا دليل يعني؟ هذا فرد من أفراد المسألة التي قلت لكم قبل قليل وهي لا ما هي النظر إلى بعض النصوص من بعض هذه العلة. أول حديث كما تعرف أن ابن مسعود رضي الله عنه قال لحذيفة لعلهم حسدوا ونسيت يعني كأنه رضي الله عنه ضعن في فهم حذيفة رضي الله عنه ابن مسعود. ثانيا أن لا اعتكاف يعني لا اعتكاف كامل كما في قول لا صلاة بحق الطعام أي لا صلاة كامل. ثالثا كيف يقول عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد خطاب للأمة ثم نقول هذا الخطاب العظيم القرآني يختص بثلاثة أماكن من بقاع الأرض أي ما أكثر العالم الذين يعتكفون المساجد الثلاثة أو غيرها. نعم الثاني بلا شك كيف ننزل الآية على شيء خاص مع أنه عام لكل الناس فهذا من الفهم الخطأ وإن كان قال به بعض العلماء السابقين لكن كل مؤخر من قوله ويدخل فالاعتكاف مشروع في كل مسجد. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله منك هل تؤدى السنة الراتبة القبلية والبعدية في حالة الجمع بين الصلاتين كالظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وإذا كانت تؤدي ما تؤدى كيفية هذه التأدية؟ هل تكون بعد الصلوات أو قبلها بالنسبة للقبلية؟ أما السنة القبلية ما في سنة قبلية في مجموعة إما قبل الساعة القبلية ما في إشكال لو جمعتها مع العصر تصليها تصلي الراتبة قبلها قبلها نعم يعني مثلا إنسان مريض أو جمع الناس من أجل المطر بين أخر الظهر إلى العصر يصلي الراتبة أولا أربع ركعات في السيمتين ثم إذا فرق مساق العصر صلى الراتبة البعدية التي للظهر فهمت؟ في المغرب والعشاء يجمع بين المغرب والعشاء ثم إذا فرق صلى راتبة المغرب أولا ثم راتبة العشاء وتزايد في الآخر بعد المجموعتين هذا قد يقال أن جمع عبادة من جنس واحد فيكتفى بواحد عن أخرى وقد يقال سب عن هذا وهذا. نعم اليمين يا أخي هذه سارة له نفسه إذا جاء خلص اليمين من النصف من هنا يمين والنصف من هنا يسار. إذا كنت فاضل عفى الله عنك لك مثلا لديه بيت إيش؟ لديه منزل بيت أعطي من قبل عملك وهذا البيت مؤجر على شركة والشركة تؤجر أحيانا مسلم وأحيانا كاهن فهل يجوز أن يأخذ الأجار؟ إيه؟ علما أن هذا البيت الآن الموجود فيه كاهن. لكن هل إن الدولة أعطت البيت هل أعطاك إياه ليسكنه؟ ملك نعم ملك نعم نعم يعني ما في معنى أن يأجر الشركة حتى إذا كان تأجر كافر معلوم لأن يعني الكافر هذا لا بد أن يكون هنا بحسب عمل نعم طيب ما شاء الله نعم شيخ عفى الله عنك اتخاذ الحيوانات المحمدة وهذا في التصوير المنهي عنه اتخاذ الحيوانات المحمدة ليس من التصوير المنهي عنه لأن شأن ما اتخذت ما خلقه الله أليس من فروقات الله طيب لكن يبقى النظر إذا كانت مما لا يؤكل فهي نجسة لا يجوز احتناؤها وإذا كان مما يؤكل ولم تذكر الزكاة الشرعية فهي أيضا نجسة لا يجوز احتناؤها عرفت؟ أما إذا كان مما يؤكل ولكن تذكيتها ثم حمدتها فلا بأس إيه ما في تعرف إذا كان يبذل فيها أموال كثيرة يكون هذا من يضعف الله لا يا أخي بالقصص اليمين تعال يلا اسأل شيخ حفظك الله اختلط في أسواقنا في الكويت الدجاج المذبوح وفق الطريقة الإسلامية وغيره فهل يشرع لمن حل ضيفا أو زار مطعما أن يسأل عن نوعية الدجاج وطريقة ذبحه علما بأن غير الشرعي هو الغالب عن نعيش أن غير الشرعي هو الغالب أولا بارك الله فيك ما الذي أدرك أن غير الشرعي هو الغالب من قاله لك لجام لجام لجام لجام اللجام بارك الله فيك رأت نصبا عنه يفعل هذا لكن آلاف الأمثال تصنع ولا أعتقد أن دولة المسلمة تسمح لدخول بلادها بالميتات التي يأكلها الشعب ما أظن هذا عرفت؟ ثم إن السؤال هذا من باب التعمق لأننا لو فرغنا أن لازم تفعل إن هذا خلوا مذبوحا طريقا نسميه مذبوح ذلك يجب أن نفعل هل الذابح يصلي ولا ما يصلي؟ بعض الأجهزة ما يصلي فهمت؟ هل يظنك أن تسأل؟ خلي هل يظنك مذبوح عندك في الكويت؟ ذابحين أهل الكويت أليس في الجزائر ماذا يصلي؟ طيب هل يلزمك أن تسأل؟ هل الذابح يصلي أو لا؟ يعني إذا كان ما يصلي ما يجوز الذبيحة يعني. طيب يلزمك بما يجوز؟ اسألوك لا أبي إذا أجبت أن آل لو تجد دجاجة مذبوحة في الكويت هل عندي إشكال أنك تأكلها أو ما تأكلها أو تأكلها بدون إشكال؟ قل يا أخي إن شاء الله سم بسم الله هناك إذا هذا كان يسموه أنا قصدي إن لو أردنا أن تشدد لك فالله سامحنا عنه قلنا من اللي جابها هل يصلي ولا ما يصلي ثم إذا قالوا صلي طيب ليه مالكها الضمان السابق هل هي مسروق ولا مشتراك بشراء الحلال نعم إذا قال مشتراك الحلال طيب الثمن هو مسروق ولا حلال وهذا أهل مجرد لكن من نعمة الله أن ما لا تعلمه معقول منشور بمجلة حديث عائشة رضي الله عنها تقول إن قوما أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن إنه يأتينا قوم بلحم ونبي أسمى الله عليه أم لا قال سموا أنتم وكل سموا وكل أنتم طالب مستمع ذلك وما قبل ذلك ما عليك منه اترك المجلات يا أخي المجلات يقولون شيء وهم نقول انهم صادقون ان شاء الله تعالى. لكن كم اتى على مصر كل المصانع مروا عليها. بالنسبه للسعوديه هيئه كبار العلماء جاءوا بناس من وزاره التجاره واظن وزاره البلديات ما ادري لكن وسالوه قالوا ابدا كل اللي يرد السعوديه عليه مراه. ابدا ما نقبل اي شهاده الا قال هذا الكرتون وهذه الدجاج السبع والثمانين فيه اشهد من المذبوح على غير طريقه الاسلاميه. عرفت ولا لا؟ هذا واحد. شيء اخر بعض العلماء الاقدمين مو بالمتاخرين العصريين اللي يتسالوا في الامور يقولون انما اعتقده اهل الكتاب طعاما مذكى فهو حلال وان ذكاه بصير لان الله قال طعام الذين اوتوا الكتاب فما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لانه اضاف الطعام الى جهه مخصوصه فما اعتقده طعاما فهو طعام حلال لنا. أفهمت؟ يعني على راي هؤلاء ما حاجه خلهم اهل الكتاب يذبحونه على خمس او على اي صفه ارادوا ما دام اخذ طعام الذين اوتوا الكتاب وهم يعتقدونه طعاما حلالا فهو حلالا. انا قلت لك هذا من اجل تخفيف الوقع على قلبي لست مقرا لهذا انا ما اقرها نقول ان يذبح باي معنى هذا الدم وذكر اسم الله عليه فهو حرام لكن قصدي ان تخفف الوقع على انفسك. فاولا لا ندري هل هذا مما سعوق او لا لان يعطينا رؤوس مقطعه ثم اذا علمنا ان هذه بعينها ذبحت على غير الشرع او قتلت على غير الشرع نقول بعض العلماء يقول انما اعتقد اهل الكتاب طعاما فهو حلال حتى وان ذبحوا على غير الطريقه الاسلاميه والخلاف هذا مشهور في كتب الاقدمين مو من المعاصرين. اي نعم اليوم سمى الله يقول قل بسم الله وكل ولا تقول يا فلان هل هذا مما ذبح هنا او مما ذبح هناك لا تسال. هل المطلقة ثلاث وهي حامل لها أجر مصاريف مراجعة المستشفى وشراء الأدوية وبعد الولادة هل تستحق حقا آخر حق غير حق الرضاعة مثل أجر السكن للمولود؟ المطلقة أحد ثلاث طلقات هذه ليس على زوجها نفقة لها هي لكن الحمل ينفق عليها من أجل الحمل وعلى هذا فمحتاجة إلى الإنفاق على الحمل فيجب على زوجها بعد الوضع يكون ينفق على الحمل الخاص يعني أجرة الرضاع عليه وطبعا ثياب الصبي وما أشبه ذلك كله عليه لكن طعام الأم بعد الوضع ليس عليه. قال الله تعالى وإن كنا أولات حمل إيش فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بالنسبة يا شيخ إذا دخل شخص على أناس وهم جلوس يعني يسلم عليهم هل يستحب او يسل له او يصافحهم؟ والله لا اعلم سنه هذا السنه فيما اعلم ان الانسان اذا دخل سلم وجلس حيث ينتهي به المجلس يعني ما يصافح وانا بحثت مع ناس كثير قالوا ما نعلم فيها سنه وطلبت من بعض الشباب ان يبحث وينظر هل ورد عن الرسول هذا ام لا فلم يجد شيئا وانا الان اقول لكم من وجد شيئا فليتحدثنا به لاننا الى الان نعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا دخل جلس حيث ينتهي به المجد ولم يرد حرف صحيح ولا ضعيف كما اعلم انه يمر على الجالسين يصافح ايش هذا في الملاقات إذا التقى المسلمان ما يدخل هذا الملاقات هذا وارد عليهم ولا ملاقين ولا صاف ولا شيء سلم سلم عليهم إن كان في مكان جلس فيه وإن كان ما في مكان جلس حيث ما فيه المجلس. نعم بالقصص بالترتيب ما خالف لا هذا واحد تفضل فضيلة الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله بأن تقويم المغفرة في أذان الفجر مطابقا تماما لطلوع الفجر هذا في الرياض، فهل ينطبق في جميع مدن المملكة؟ والله ما يسأل، لو تسألوني اسألوني ولا أصر على البيان، اسألوني. والمسألة بسيطة يعني، الفرق على ما نرى 5 دقائق فقط، وإذا تأخرت عن 5 دقائق ما هو ضار. وإن قال من تولى قاضها فليتولى حاضر وبذمته، وهي أهم شيء الصلاة في مسألة الفجر، ولا مسألة الصيام لو تقدم 5 دقائق ما هو ضار. إن تأخر يا شيخ، نعم، إذا تأخر عن تقويم 5 دقائق في الصيام في لا الفجر. أقول يعني إذا قلنا أن التقويم صحيح، نعم، وأمسك على التقويم، وقلنا أن الصواب أنه في 5 دقائق متقدمة، ما يضر. الشيء المهم هو الصلاة، والصلاة يعني تأخر الإنسان 5 دقائق احتياطا ولا يضر. المشكلة التأخر في الصيام في الإمساك عن التقويم، يتأخرون 10 دقائق المعذنون الآن أو ربع ساعة. شيء صدر من مفتي المملكة ما ندخل، ما ندخل ولا نقول في مخالفة شعبة، لكن نقول بالنسبة للصلاة خاص يحتاج الإنسان 5 دقائق يتأخر، طيب ما في شيء. نعم. عندي إشكال في الاستدلال، وهو حفظنا منك حفظتنا جزاك الله خير القاعده الفقهيه المشهوره انه اذا جاء النص عاما او اللفظ عاما ثم فرج ببعض افراده فهل يطلق، فهل يحمل هذا اللفظ ويخصص بهذا الفرد، ام انه يؤخذ بالعموم ويجعل هذا الفرد كمثال؟ اخترت انت الشيخ الثاني كذلك، هذا اذا وافق حكم العام. نعم، لكن في حديث الشيخ إذا استيقظ أحد من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. اعتذرت بهذا القيد أين باتت يده وخصصته في نوم الليل مع أن النفس استيقظ عام. بارك الله فيك، جيد، هذا سؤال جيد قد يكون فيه إشكال. نسأل الآن، هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر يومه في الليل ولا في النهار؟ كل نبي. لكن أيضا ما أقول أنهم ينامون بالنهار وينامون بالليل، أكثر الليل. فإذا كان هذا التعليم موافقا للأكثر حمل عليه، يعني هنا فيه قبيل، وإلا كلامك صحيح وينطبق على القاعدة، لكن فيه قرينة. القرينة هي كثرة، القرينة هي معلومة خص، لكن مثال التحريف مثلا قال جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يكسب، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق فلا شفعة. عندنا لفظ عام ولفظ خاص، في كل ما لم يكسب هذا عام، يعني حتى السيارة إذا باع شريكك لك شفعة، فإذا وقعت الحدود وصدفت الطرق هذا خاص بإيش؟ بالأرض، زي اللي في الحدود والطرق. فهل نقول إن الشفعة لا تكون لك أرض في الشركة في الأرض أم في كل شيء؟ هذا مما ينبغي على التعليم. بارك الله فيك. و نعم انتهى الوقت. الأخ موسى صاحب التسجيل يقول أن الوقت انتهى، وأخشى يصرف علينا التسجيل الحين من متروح إن شاء الله. إلى الأسبوع القادم. نعم، الشفعة بارك الله فيك إلى القضاء ما نقدر نفتين فيها لا متعمية هي تبدأ. بارك الله فيكم، رزق الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحانك اللهم وبحمدك.